قصة النهاردة ورد من المستمع ياسين أحمد عبد العظيم المقيم في ملاعب شيحة بمنطقة النهضة حي السلام ثاني محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: أكوام المخلفات اللي بتظهر كل يوم والتاني سببها الطبيعي هو العجز في عمال النظافة والعجز في معدات رفع المخلفات، ولأن ده بقى أمر صعب ومنتشر في أماكن كتير ظهرت مشاكل تانية كبيرة جدا ومحتاجة سرعة في حلها. ومن المشاكل دي اللي مأثرة علينا بشكل كبير هي أكوام الزبالة لما بتتحرق بيطلع منها دخان وعوادم وروايح فظيعة يا سادة يا مسؤولين. الله، ما هو طبيعي جدا يطلع منها دخان، مش ولعة، يبقى لازم تدخن. ما هو احنا جايين عشان نشتكي من الدخان ده يا بيه، ما بنقدرش ناخد نفسنا يا عالم. بص انا هقولك على الحل، انتوا تشوفوا مين اللي بيولع في المخلفات دي وتمنعونه يولع فيها، ولو مرضيش بقى وقام مولع فيها من وراكو تبلغوا عنه على طول. اصلا انا كده بقى عملت اللي عليا. مع السلامة بقى. شايب النعناع يا صبحي، ولا اقولك خليه بالقرنفل عشان الفيروسات. لا يا بيه، لا يا حضرات، ما عملتوش اللي عليكم ولا هو ده الحل. الحل انه يتم رفع المخلفات دي وما تتسابش لغاية ما تبقى اكوام ويتولع فيها بالشكل ده. المطلوب يا معالي المحافظ توفير العمال والعربيات ومعدات الرفع علشان ترفع الزبالة باستمرار باستمرار، ومطلوب صناديق في كل مكان علشان الناس ترمي فيها، ومنع اي عربيات او اي حد يرمي في المنطقة عندنا. ما عدناش قادرين نعيش وسط الروايح ولا الدخان الرهيب ده، دخان اسود بيغطي البيوت كلها. المفروض والطبيعي ان يبقى فيه مباشرة لعمليات النظافة، وخصوصا في الايام دي منعا لانتشار الامراض. ممكن ولا مش ممكن؟ سليمان.